بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيي حضراتكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم، ومعا نرحب بالدعاية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا. بارك الله فيكم. فيكم يا رب. وكل يوم نقترب خطوة أكثر وأكثر من الوعد الحق، وندلف فيه ونوغل متقدمين فيه نحو الخاتمة. وأنا أتثاقل في هذا الدخول وأتوجس. لا، أرجوك لا تتوجس. إذا توجستم فضيلتكم فماذا نصنع نحن؟ يعني الموضوع يعني أصلا كبير. صحيح. والموضوع له، لأن هذه الحياة الأساسية، ونحن طالما أننا أمناء على عقول الناس، وأمناء على يعني من ضمن الأمناء على وحي الله عز وجل، أن نصدق القول مع صدق العمل، مع الدقة في القول والدقة في كل لفظ نقوله، لأنه كلام نرجو أن يحسب لنا لا أن يحسب علينا عند الله عز وجل. ونعم بالله. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، من واقع البنوة والأبوة ونحن نسير بخطى إعلامية ولابد أن تكون مدروسة في مثل هذه البرامج، ولكن قبل أن نصل إلى المرحلة التي بعد حياة البرزخ، وهذا هو الطبيعي، يطيب لي أن أقف وقف عن حسن الخاتمة. نعم. قبل أن نغادر البرزخ. نعم. نعم. وسوء الخاتمة. والعياذ بالله. المصطلح يفرض نفسه. نعم، لابد. عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. نعم. نعم. نعم. فهل تسمح لنا فضيلة؟ توكلنا على الله يا ابن، ونعمل الحلقة أن تكون في حسن الخاتمة، والعياذ بالله وسوء الخاتمة أيضا لابد من الحديث عنها حتى تحسن خاتمتنا قبل أن نترك حياة البرزخ. نعم. وقبل أن نلتقي في هول المطلع في حلقة السبت إن شاء الله. قلت في لطيف. في هول المطلع. قلت في لطيف. إذن نتحدث عن حسن الخاتمة. بارك الله فيكم. بارك الله في فضيلتكم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا أخرى الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. وحسن الخاتمة وسوءها. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عليه الصلاة والسلام. لعل من حسن الطالع وحسن يعني الـ الأمر أن يكون حديثنا في الوعد الحق في هذا الشهر الكريم، ونحن في العشر الأواخر. وهذه كلها مبشرات. رمضان بالنسبة للشهور الباقية من السنة كيوسف بالنسبة لإخوته الأحد عشر. يا سلام. جميل. يعني فإذا كانت الشهور الأحد عشر هي إخوة يوسف، فرمضان لأنه كان أثيرا عند أبيه يعقوب، فلله المثل الأعلى، فرمضان أثير عند خالقنا وأثير عند المسلمين. ويعقوب لم يرتد إليه بصره لما رأى قمصان أبنائه الأحد عشر، وإنما ارتد إليه بصره لما شم قميص يوسف. نعم. مجرد شم وجد ريح يوسف. لما وجد ريح قميصه إني لأجد ريح يوسف. نعم. فكأن القلب يشم ريح التوبة وعبير الاستقامة وعبير حسن الخاتمة في هذه الأيام الطيبة، مع ريح رمضان ومع قميص رمضان ومع جلباب رمضان. بارك الله في فضيلتك. فأولا حسن الخاتمة هذا يعني ما نبحث عنه كلنا، أو ما يجب أن يبحث عنه كلنا. لابد. أنت تزرع شجرة، لا تظن أنك تجني من الشوك العنب، لا تظن أنك تظلم الناس ثم تموت يعني يحدث لك حسن خاتمة، لا تظن أنك تفتري على الناس وتحقر من شأن الناس وتتكبر على الناس وتتألى على الناس، ويعني تصير نفسك من طينة أو من عجين غير العجينة التي أو التراب الإهاب التراب الذي خلق منه الناس، وتظن أن هناك حسن خاتمة تنتظرك. لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. هكذا يجب أن نكون، يعني الواحد يجب أن يكون محمدي النزعة، محمدي السلوك، محمدي التصرف. فحسن الخاتمة له محاور وله أسباب. نعم. وقد يتعجب الإنسان ويقول هل لي أنا دخل يعني بموضوع حسن الخاتمة؟

كان يود لأنه أحد صناديد قريش، لأن بهدايته يهتدي عالم. مع أنه الرسول سلم أفنى وقتا طويلا معهم، والقرآن يقول أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني يترك ورغم لما ده وكلوا إلى إيمانه كما وكل الأنصار إلى إيمانهم يوم حنين. نفس القضية. الأنصار قالوا يعني قال لهم إن سوف تقولون جئتنا مكذبا فصدقناك وعائلا فأغنيناك ولو قلتم لصدقتم وصدقتم أما ترضون أن يعود الناس بالأسلاب والغنائم وتعودون أنتم برسول الله عليه السلام؟ قالوا رضينا رضينا وبكى القوم وابتلت لحام. فالهداية هداية العبد أن يطلق، لأن لو كانت الهداية مقصورة هنا يقول لك يا فلان لماذا لا تصلي لما ربنا يهديني، يا فلان لماذا لا تتعجب لما ربنا يهدين، يا فلان متى تتوب عن الربا لما ربنا، لا أو ادعو لنا أن لا أنا. بدلا من أدعو له فليطرق هو الخطوات. فلان لماذا تدخن، والله يا سيدنا الشيخ ادعو لنا، أقول والله دعائي أحد أمري، يا يستجاب يا لا يستجاب، صح ولا إما يستجاب أو لا يستجاب، لكن إقلاعك أنت عن التدخين هذه الحقيقة الكائنة، هذه الحقيقة الكائنة. صحيح. نعم. يعني نورانا الآن عكسنا الدالة الحسابية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. احنا قلنا أوجد المخرج ثم نتق الله بعد. لا ما ينفع، لا ازرع شجرة التقوى يأتيك المخرج، تثمر مخرجا. لا نسأل عن المخرج ونحن لم نزرع. أولا هنا هذا العبد يريد أن يمتحن الله، الله لا يمتحن، الله يمتحن عباده، لا أن يمتحن العباد ربه. مش أوجد لي مخرج عشان أتقي، لا. يبقى أين الله؟ قال له في قصص بني إسرائيل، قال إبليس لعيسى هل أنت روح الله؟ أمر طبيعي. قال له طيب إذا كنت تحب الله فألقى نفسك من فوق هذا الجبل وننظر كيف ينقذك رب العباد. قال يا لعين، الله هو الذي يمتحن عباده وليس للعبد ان يمتحن ربه. يا سلام. لا ما ينفع، ما تقدمش الايات، لا تقدمش الموازين، ولا نجرب مع الله. لا لا، الله لا يجرب معه، الله يعبد على الحق والحقيقة. ولا طمعا في كرمه ورحمته، لا بس بالعمل، بالعمل. قال يا رسول الله ادع الله ان اكون رفيقا لك في الجنه، قال اعني على نفسك بكثره السجود، صلي وتعالى وما اشفع لك. يعني زي انت تقول لابنك ايه يا ابني، المدير المدرسه يعرفني، رئيس الجماعه يعرفني، والأسد زملائي، الله يرضى عليك لا تفضحني أمامهم، ذاكر بجد عشان لما أكلمهم يبقى لي سند، والله ما شاء الله ابنك خطه جميل وإجاباته جميلة ومنمق ومهذب وسلوك، فيعطيك الدرجة. لكن مش عشان أبوك يعني من ضمن الفريق خلاص يعني هيجملوك، لا تنجح. يعني حتى لجنة الرأفة نفس القضية، لأن يجي للشفاعة بس. صحيح. واحد جاب 48% فضلوا درجتين تجي الشفاعة، لكن واحد جاب 0% شفاعة من؟ يعني بلو الشفاعة بس، وهكذا لينا وقفة مع بركات النار والسكان. إذن المفهوم من كلام فضيلتكم أن حسن الخاتمة وسوءها مبني على سابقة الأعمال. تمام. تعال بقى نتحدث كيف يحاول الإنسان أن تحسن خاتمة. طيب، أول عنصر من عناصر حسن الخاتمة الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع الله. أصدق مع الله، يعني أصدق مع الله، أول شيء في الصدق مع الله صدق النية وتجديدها. صدق النية، نية ماذا؟ في أي عمل، نية أي عمل، أي عمل لازم أصدق النية الأول. أقول إيه، أنا هذهب لزيارة فلان لوجه الله، لكن ربما يمكن أجد عنده فلان ده دايما يزوره، فأنا ليا مصلحة معينة عنده، ما فيش صدق نية. لا مفيش. وابتغي فيما اتاك الله دار الاخره. ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني. في ايه؟ في ان تزرع فيها للاخره. ولا تنس نصيبك من ما اكل واشرب والبس وعلاقات وتجارات، انت كل الله هيدي انت. ولا تنس نصيبك من الدنيا في زراعه الاخره فيها. هي كده، هي كده، ما ينفعش الدنيا، الدنيا ما تنفصلش عن الاخره ابدا. ده عند الغرب، احنا عندنا الدنيا مصنع ومزرعه والاخره جني الثمرات بس، فلتزرع في الخير، فلا بد من يعني صدق النيه في العمل. وكيف تصنع فضيلتكم بالقول اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا؟ ما فيش دي مقوله خيبه، ما قال بها احد. ما اليست حديثا؟ لا لا لا، ولا في كتاب من كتب الحديث، ولا حتى في الموضوعات الجوزي لابن الجوزي، ما فيش أصلاً. ولا في الموضوعات حتى، ما فيش واحد الفها كده، كان ايه قاعد بس مبسوط شويه. سبحان الله. لا لا لا، ما فيش. اذا ننوه لا ساده المشاهدين والمستمعين، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. لا, لا, لا, لا, لا اساس لها من الصحه. اعمل لدنياك عيش، في حكمه تقوم على

حتى اللي عمل عمليه جراحيه ما يصلي ويصوم بس. نعم. طيب هنالك محاور مع نعم نعم نعم, نعم, نعم, لا لا نعم. ثم يعني كما جددنا النيه نجدد التوبه. تجديد التوبه. نعم حسن الخاتمه اجددها. عارفوا جدد التوبة, التوبه من من؟ من ماذا؟ من معاصي الجوارح ومعاصي القلوب. او كبائر الجوارح وكبائر القلوب. نسردها عناوين سريعه. يا ريت. تعال القلب. ايه الكبائر اللي في القلب؟ الكبر. والعياذ بالله مصيبه الكبر, العجب, الرياء, الامن من مكر الله. لا لا على على رسلك على رسلك انا نكتب انا نكتب على رسلك نتعلم. الكبر. الكبر. العجب. العجب. الرياء. الرياء. والعياذ بالله. الرياء يعني؟ الرياء يعني يظهر امام الناس بصوره وهو زي صوره النفاق. يرائي. يرائي يراؤون الناس يعني هل يسير من الرياء الشرك؟ الذين هم يراؤون. والعياذ بالله. يرى يعني امام الناس يصلي على مهله في بيته والعياذ بالله, يظلم زوجته في البيت ويتكلم عن حسن التعامل مع الزوجات امام الناس. هذه امراض القلب. أمراض الكبر. العجب. أيوة. الرياء. أيوة. الحقد. الحقد. والعياذ بالله. ساتر. الحسد. الحسد. والعياذ بالله. سنتوقف. طيب طيب. الحسد. الامن من مكر الله. الامن من مكر الله. والقنوط من رحمه الله. القنوط من رحمه الله. بس. طيب. ثم عدم الخوف من الله. عدم الخوف من الله. طيب هذه كبائر القلب. الكبر. ها معروف. معروف. العجب. والعياذ بالله. معروف. ها الرياء. كما الرياء البراء الذي يعني يظهر امام الناس بصوره وهو على غير حقيقته, او يعمل ويشرك مع الله في العمل امرا اخر. يعني يجد رئيس المصلحه راح يصلي الظهر ولا ما شاء الله عليك انت رجل صالح وانا وراك, واذا غاب تصلي لمن؟ هذا براء. هذا مراد. هذا مراد. نعم نعم. الحقد. عياذ بالله رب العالمين. ما هو الحقد؟ ان تضمر للناس شرا وان تعتبر نفسك ذئبا والناس امامك شياه كما قلنا في حلقه الامس, وتترقب من الناس اي ثغره من دم حتى تهجم عليها. يا ساتر. يعني هذا الحقد. حقد. حقود. والعياذ بالله رب العالمين. أليس الحقد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ لا بس هو الإنسان هو الذي ينميها ويكبرها. طب ما الثعبان من مخلوقات الله. والنمر من مخلوقات الله. لو رأيناه نقتله. طيب لكن موجود عن في قلوب الناس ولا مش موجود؟ والعياذ بالله. الحقد ينمى. ليس مخلوقا هكذا جملة. لا لا لا لا, لا هو هو الذي ينميه لأن لا لأنه إنسان يعني لم يمتلئ قلبه بالإيمان بعد. لان الحقد ده عامل زي الحقد والحسد والرياء والعجب, ده عامل زي ايه؟ زي الخفافيش او البوم. نعم. والهوام. التي في بيت مغلق خرب. فتح الابواب, دخل اشعه الشمس, خلى تيار الكهرباء تيار الهواء النقي يدخل, تهرب. هكذا اذا دخل نور الايمان الى قلب العبد انقشعت كل هذه الافات كلها. نعم. تعال الحسد. والعياذ بالله. ان تتمنى زوال نعمه الغير. الامام الشافعي يقول الا قل لمن بات لي حاسدا, أتدري على من أسأت الأدب؟ نعم. أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترض لي ما وهب, فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. سبحان الله العظيم. يا سلام. يعني أنت سبحان الحسود كالنار. ثانية على رسلك. طيب مولانا على رسلك. هذه أبيات جميلة ودرر عظيمة. ألا كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ يا سلام. أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترض لي ما وهب. نعم. فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. باب الطلب. والحسود عنده مصيبتين. نعم. الحسود عنده مصيبتين. مصيبتان عند الحسود. مصيبتان. ما هي؟ المصيبة الأولى أنه أولا ناقم على عدل الله في الكون. معقول؟ كيف يا أخوان؟ ما هو زعلان أنت أخذت وظيفة وما أخذتش. انت خدت رتبة اكبر والناس تحبك ولا تحبه, الناس تقبل عليك ولا تقبل عليه, واذا كان هو يرى في نفسه كفاءة لها. هذه مصيبة اخرى. ده حسد مع كبر. حسد مع كبر. انت تعقد الامور يا شباب. دي مصيبة. دي مصيبة. المصيبة الثانية. خذ المصيبة الثانية. نعم. يأكل في نفسه اذا رأى نعمة جاءت اليك وانت غير وانت خد الذهن منه. صحيح. انه هو نام في بيت, انت نام في بيتك مستريح وجاء لك خير, الناس تدعو لك, تحبك, تستمع اليك, يعني تاخذ وظيفه, تاخذ مركز اجتماعي, تاخذ خير معين, وهو قاعد سبحان الله. قال العلماء النار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. صبرا على كيد الحسود فان صبرك قاتله. كالنار تاكل بعضها ان لم تاكل ما تاكل. تمام. زي بالضبط واحد معه كره قويه من غير اضربها في الحائط بقوه تروح ترتد بنفس القوه على وجهه.